سبحان من خلق الإنسان من علق وأعقب الليلة الليلاء بالغسق يا بهجة الشمس دوني عذت من فلقي ويا زن البدر عارض حمرة الشفق سبحان من خلق الإنسان من علق وأعقب الليلة الليلاء بالغسق يا بهجة الشمس دوني عذت من فلقي ويا سنى البدر عارض حمرة الشفق سبحان من علم الإنسان بالقلم وسلط الهم والبلوى على الهمم فقاومتها جنود الصبر والكرم ثم ابتلى قلب غير العارف الفهم سبحان من علم الإنسان بالقلم وسلط الهم والبلوى على الهمم فقاومتها جنود الصبر والكرم سبحان ابتلى قلب غير العارف الفهم سبحان من زنه بالعلم والأدب وبالفضائل والإيمان والطلب فلا يزال حليف الفكر والتعب رمى الكمال فلم يبلغ ولم يخب سبحان من زنه بالعلم والأدب وبالفضائل والإيمان والطلب فلا يزال حليف الفكر والتعب رمى الكمال فلم يبلغ ولم يخب سبحان من شنه بالكبر والأشر يمسي ويصبح في غي وفي بطر مردد العزم بين الجبن والخور لا يستفيق من الشكوى إلى البشر سبحان من شنه بالكبر والأشر سبحان ويصبح في غي وفي بطر مردد العزم بين الجبن والخور سبحان لا يستفيق من الشكوى إلى البشر سبحان من خص بالإيمان أنفسنا وخافه من عذاب النار أنفسنا لولاه لم نعرف المعروف والحسنا ولا استفدنا لسانا ناطقا لسنا سبحان من خص بالإيمان أنفسنا وخافه من عذاب النار أنفسنا لولاه لم نعرف المعروف والحسنا ولا استفدنا لسانا ناطقا لسنا سبحان من جعل الإيمان بالقدر والحشر والنشر منجاة من الضرر فلا خلود مع الإيمان في سقر ولا وصول إلى أمن بلا حذر سبحان من جعل الإيمان بالقدر والحشر والنشر منجاة من الضرر فلا خلود مع الإيمان في سقر ولا وصول إلى أمن بلا حذر سبحان من زين الأفلاك بالشعب وبين الدين بالآيات والكتب ولم يدعن لدى لهو وفي لعب لكنها نوآتانا على الرتب سبحان من زين الأفلاك بالشعب وبين الدين بالآيات والكتب ولم يدعن لدى لهو وفي لعب لكنها نوآتانا على الرتب سبحان من جعل الأشياء تختلف فتارة تتناءى ثم تأتلف هذا الظلام بنور الصبح ينصرف كما الظلال لنور العلم لا يقف سبحان من جعل الأشياء تختلف فتارة تتناءى ثم تأتلف هذا الظلام بنور الصبح ينصرف كما الظلال لنور العلم لا يقف سبحان من جعل الأشياء تختلف فتارة تتناءى ثم تأتلف هذا الظلام بنور الصبح ينصرف كما الظلال لنور العلم والحشر والنشر منجاة من الضرر.